نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما هو تعريف النكاح لغة؟ لغة يطلق على الوضع وعلى الجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد، وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. لما قال في الجملة ولم يقل بالجملة؟ لأنه لو قال بالجملة شمل الكل، وقوله في الجملة يعني في الأكثر، وقد يخرج منه بعض الشيء. ما هذا الذي يخرج؟ إذا أعتق السيد أمته وجعل عتقها صداقها، هذا زواج وعقد، ولا يعتبر ولا يلزم فيه لفظ إنكاح أو تزويج. والمعقود عليه الزواج هو منفعة العمل أم الملك أم ماذا؟ منفعة الاستمتاع، أما ملك الرقبة فلا. وحكمه في الشرع، حكمه هو سنة، وقد يجب أو يستحب، يستحب ولفظ السنة سواء، ويكره ويباح ويحرم. متى يجب؟ يجب على من خاف على نفسه الوقوع بالزنا وهو يجد معونة النكاح، أما إذا لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومتى يباح؟ يباح لمن لا شهوة له، إما لكبر أو مرض أو. ومتى يستحب؟ ومتى يستحب؟ بلغوا عنه. يستحب لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، ويحرم لمن كان أسيرا في بلاد الحرب. ماذا ينبغي أن يتحراه الرجل في المرأة إذا أراد خطبتها؟ ما هي الصفة التي ينبغي أن يهتم بها الرجل إذا أراد خطبة امرأة؟ الدين. والناس يتفاوتون في رغباتهم، منهم من يرغب في ذات المال، ومنهم من يرغب في ذات الجمال، ومنهم من يرغب في ذات الحسب، ومنهم من يرغب في ذات الدين. والأفضل أن يختار ذات الدين. أيهما أولى، نكاح الأجنبية أم القريبة؟ أجنبية، لأنه غالبا ما يكون أنجب للولد وأبعد عن قطيعة الرحم لو حصل خلاف بين الزوجين. وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد خطبتها؟ إذا عزم على ذلك وظن موافقتها فله أن ينظر منها إلى ما يظهر غالبا. وهل يصح أن يخلو بها ويسافر بها، أو يجلس إياهما وإياها في مكان واحد مغلق؟ نعم، لا يصح ذلك. ماذا يباح للرجل أن يرى من ذات محرم منه؟ غالبا نعم كالرأس والساق واليدين والوجه. وماذا يباح للطبيب أن ينظر من المرأة؟ ما دعت إليه حاجة. وهل له النظر واللمس أم النظر فقط دون اللمس؟ ضرورة وكله في مجال الحاجة، له النظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة. وما حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية؟ يحرم ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وما حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق أو وفاة؟ يجوز التعريض دون التصريح، فإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز التصريح ولا التعريض. مثال التعريض: إني في مثلك لراغب، أو لو وجدت امرأة بمثل كذا وكذا أنا راغب في زواجها، وهي تقول مثلك لا يرغب عنه ونحو ذلك. ولا يصح التواطؤ على الزواج ما دام في العدة بقية. رجل أبان امرأة بالثلاث أو دون الثلاث، هل له أن يخطبها؟ إذا كان بالثلاث فلا، وإن كان دون الثلاث فله أن يخطبها. وهل يجوز للمرء أن يخطب امرأة علم أن أخاه المسلم خطبها؟ لا يجوز له ذلك، فإن أذن له جاز له ذلك. يأتي إليه يقول: إنني علمت أنك خطبت فلانة، هل تأذن لي في خطبتها؟ إن أذن له فلا بأس، وإن لم يأذن فلا. وقد يأذن إذا علم أن هذا الأخير دونه من أجل أن يوافق بسرعة. إذا خطبها من دونه قد يكون ترغيبا في الموافقة للخاطب الأول. ما حكم خطبة النكاح والإيجاب والقبول؟ الخطبة للخطبة، وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما: الخطبة طلب المرأة، والخطبة الخطبة المعهودة المعروفة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يأتي بغرضه. وما حكم الخطبة للعقد؟ سنة. والإيجاب والقبول ركن من أركان النكاح. وما هي خطبة ابن مسعود رضي الله عنه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما حكم الدعاء للمتزوج بالبركة؟ سنة. وكم أركان النكاح وما هي؟ وهي: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. شيء من الموانع، زوجان خاليان من الموانع، مثل ماذا الموانع؟ كأن تكون معتدة، أو تكون في ذمة زوج، أو تكون محرمة، أو تكون من أحد محارمه أو يمتنع يحرم المنع يحرم الجمع بينها وبين زوجته السابقة. فإن تقدم القبول على الإيجاب فما الحكم؟ لا يصح على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الآخر وعليه الأئمة الثلاثة أنه يصح. من جهل لفظ الإنكاح أو التزويج ولم يعرفه بالعربية فهل يجزئه بأي لفظ؟ نعم. إن تأخر القبول عن الإيجاب فما الحكم؟ مطلقة، ما دام المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. كم شروط النكاح وما هي؟ أربعة. وما هي؟ تعيين الزوجين بأن يكون كل واحد من الزوجين متعين، لا يقول زوجت بنتي لأحد أولادك فأحد الأولاد غير معين، ولا يقول زوجتك إحدى بناتي، لا يجوز هذا ولا يتم به العقد، بل لا بد من تعيين الزوج والزوجة. فإذا قال زوجتك بنتي وله أكثر من واحدة فهل يصح؟ لا يصح، بل لا بد أن يعينها. فإن قال زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة صح. إذا سمى له غير مخطوبته فقبلها يظنها مخطوبته فما الحكم؟ هو خطب حفصة فزوجه رقية، الأب يعلم أن رقية أكبر فقال زوجتك رقية، والخاطب خطب حفصة التي هي الصغرى، وعند الدخول أدخلوا عليه الكبرى التي لم يخطبها هو وإنما زوجه إياها أبوها، فهل يصح العقد أم لا؟ لا يصح العقد، لأنه عقد له على ما لا يريدها. الشرط الثاني من شروط النكاح، نعم، رضاهما، بل لا بد من رضاهما. من الذي لا يشترط رضاه؟ الصغير مع أبيه ذكرا كان أو أنثى، والمجنونة، ومن كبر معتوها أن يزوجه أبوه بدون رضاه. وهل للسيد أن يزوج إماءه وعبيده بدون رضاهم وإذنهم؟ يجوز له في الإماء دون العبيد إلا إن كان صغيرا. وهل لغير الأب ووصيه أن يزوج الصغير؟ ليس له ذلك. من الذي يزوج الصغير عند الحاجة إذا لم يوجد أب؟ الحاكم. وما هو إذن الثيب والبكر؟ إذن الثيب والبكر، الثيب إذنها بنطقها والبكر إذنها صمعتها. الثالث من الشروط، شروط النكاح، الولي، ويشترط فيه أن يكون مكلفا حرية الرشد ذكورية الرشد في العقد والعدالة ولو ظاهرا واتفاق الدين. وهل يجوز تزويج مع اختلاف الدين؟ يستثنى من ذلك ثلاث حالات: الحاكم يزوج الكافرة التي لا ولي لها، ذمية في بلاد المسلمين ترغب الزواج ولا ولي لها يزوجها الحاكم، والمسلم يزوج أمته الكتابية، والكافر يزوج أم ولده المسلمة. ومن أولى الناس في تزويج المرأة؟ أبوها ثم جدها وإن علا. أبوها بعده وصيه، لأن وصي كل شخص بمنزلته، لو قلت أبوها وجدها وكذا ووصي كل شخص بمنزلته، لأنه وصي الجد بمنزلة الجد، ووصي الأخ وكيل الأخ بمنزلته، الأب ووصيه، ثم الجد وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا. وهل للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب؟ ليس له ذلك إلا إن عضل. أيهما أولى، المعتق أم السلطان بالولاية بالنكاح؟ المعتق ثم السلطان. فإن تساووا في الولاية وتشاحوا فمن يزوج؟ أقرع بينهم. وهل يقدم الأكبر على الأصغر أم لا؟ لا يقدم، وإنما يقدم الأفضل. الرابع من شروط النكاح شاهدي عدل، الإشهاد عليه، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وماذا يشترط في الشاهدين؟ أن يكونا ذكرين مكلفين ذوي عدل سميعين ناطقين. وهل الكفاءة شرط من شروط صحة النكاح أم لا؟ وما هي الكفاءة؟ ليس شرطا، والكفاءة المساواة، أن يكون كفءا لهذه المرأة مساويا لها. وهل يجوز للأب أن يزوج ابنته الحرة برقيق؟ له ذلك إن رضيت به ولم يسخطه بقية الأولياء. وهل يجوز تزويج عفيفة بفاجر أو فاسق؟ هل يصح النكاح أم لا؟ يصح، يصح، ولمن لم يرضى من الأولياء أو المرأة الفسخ. فإن رضيت به ثم كرهته بعد ذلك فهل لها خيار؟ إذا قبلته ثم رجته بعد ذلك ليس لها خيار. باب المحرمات في النكاح. معنى المحرمات أي الممنوع زواجهن. والمحرمات نوعان، ما هي؟ محرمات للأبد ومحرمات إلى أمد. المحرمات للأبد أنواع، ما هي؟ محرمة للقرابة، ومحرمة للرضاعة، ومحرمة للمصاهرة، ومحرمة بسبب الجمع، وهذه ليست للأبد. المحرمات للأبد، المحرمات للقرابة، والمحرمات للرضاعة، والمحرمات للمصاهرة، والمحرمة للملاعنة، هذه للأبد. للقرابة الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخوات من أي الجهات، وبنات الإخوة وبنات الأخوات، والعمات والخالات. والمحرمات بالمصاهرة، وهن زوجة الأب وإن علا، وزوجة الإبن وإن نزل، وأم الزوجة وإن علت، وبنت الزوجة وإن نزلت. وهل هذه تحرم بالعقد أم بالدخول؟ هذه الأربع كلها تحرم، كلها تحرم بالعقد إلا واحدة، فإنها لا تحرم إلا بالدخول. ومن هي؟ هي الربيبة بنت الزوجة. إذا عقد على امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول، فهل له أن يعقد على بنتها؟ نعم له ذلك. المحرمات إلى أمد، ما هن؟ نوعان، محرمات بسبب الجمع، ومحرمات بسبب عارض يزول. المحرمات بسبب الجمع أخت الزوجة وبناتها وإن نزلنا، وعمتها وخالتها، وكذا أخت المعتدة وعماتها وخالاتها، وبنات إخوتها وبنات أخواتها. والمحرمات لعارض يزول، ما هن؟ المعتدة من الغير، والمستبرأة والزانية حتى تتوب، ومطلقته ثلاثا حتى ينكحها زوج غيره ويطأها، ومثل ذلك المحرمة حتى تتحلل من إحرامها. وهل يجوز لكافر أن ينكح مسلمة؟ لا يجوز ذلك. وهل يجوز لمسلم أن ينكح كافرة؟ له أن يتزوج حرة كتابية، ولا ينبغي الإقدام على ذلك إلا عند الحاجة والضرورة. وهل للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي؟ لا يحل ذلك لأنها مرتدة إذا لم تصلي. وهل يجوز العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهل يجوز للمسلم أن ينكح أمة كتابية أو مسلمة؟ يجوز له أن ينكح أمة مسلمة بشروط، وأما الأمة الكتابية لكافر فلا يجوز له أن ينكحها. ما هي شروط نكاح الأمة؟ أن يكون محتاجا لذلك، وأن لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة. وهل للحر نكاح أمة أبيه أو ابنه؟ له أن ينكح أمة أبيه، ولا يحل له أن ينكح أمة ابنه. وهل للحر أن ينكح أمته، أن يتزوجها بعقد؟ لا يصح ذلك. وهل للرقيق أن يتزوج سيدته؟ لا يصح ذلك. ومن حرم وطئها بعقد فهل يحل له أن يطأها بملك يمين؟ من حرم وطئها بعقد هل يحل له أن يطأها بملك يمين؟ لا يحل إلا أمة كتابية، لا يحل له أن يتزوجها بعقد، ويحل له أن يطأها بملك اليمين. إن جمع بين من لا يمكن الجمع بينهما لقرابة بعقد واحد فهل يصح العقد؟ لا يصح. إن عقد على محللة ومحرمة بعقد واحد فما حكم العقد؟ يصح في المحللة ويبطل في غير المحللة. وأما إن جمع من لا يمكن الجمع بينهما بعقد بطل فيهما مع. فإن تقدم أحدهما على الآخر وجهل فما الحكم؟ فسخ العقد، ولأحدهما بالقرعة نصف مهرها. لو عقد على امرأتين إحداهما يحل العقد عليها والأخرى لا يحل العقد عليها لكونها معتدة أو متزوجة في ذمة رجل، فعقد على الثنتين بعقد واحد، فما الحكم؟ صح في من يحل العقد عليها وبطل في من لا يحل. وهل يحتاج إلى تجديد عقد؟ لا يلزم ذلك. وما حكم نكاح وتزويج الخنثى المشكل وغير المشكل؟ ما حكم تزويج الخنثى المشكل وغير المشكل؟ المشكل لا يحل تزويجه ولا يصح إلا إذا تبين أمره، وغير المشكل يجوز نكاحه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.